لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مشهد جديد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهد اليوم عنوانه عمرة القضاء، عمرة القضاء، وهي العمرة التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع بعدما كان من قضاء بينه وبين المشركين يوم الحديبية، ولذلك سميت بعمرة القضاء، خلافا لمن قال بأنها سميت بعمرة القضاء نسبة لقضاء العمرة التي لم يفعلها في الحديبية. والصحيح أن الحديبية كانت فيها عمرة وتحلل منها صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يصل إلى البيت. وأما هذه العمرة فهي التي تسمى بعمرة القضاء أو عمرة القضية، أي ما كان بينه وبين المشركين من نزاع انتهى إلى قضاء. قال ابن إسحاق في السيرة بسنده: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجمادين ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا، يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء، مكان عمرته التي صدوه عنها، وخرج معه المسلمون مما كان صد معه في عمرته تلك، وهي سنة سبع. فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه، وتحدثت قريش بينها أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عسرة وجهد وشدة، يعني لما سمع المشركون بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الاتفاق أنه يأتي في هذا الموعد يدخل مكة ثلاثة أيام يعتمر فيها ثم ينصرف عنها، تحدثوا فيما بينهم أن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة، يعني هم في فقر وشدة بسبب الإسلام الذي يعني تمسكوا به، وأن الإسلام هو الذي جعلهم يعني يعانون معاناة اقتصادية وكذا ونحو ذلك. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن ابن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه، جلسوا عند دار الندوة لينظروا إليه وهو داخل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فصفوا لينظروا إليهم ولينظروا مظاهر ماذا؟ الضعف والفقر بقى والذل اللي حصل لهم من ساعة ما تمسكوا بالإسلام. نعم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد طبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، للطباع المعروف أنه هو أخذ الرداء من على كتفه وجعله تحت إبطه وكشف عن كتفه الأيمن، وذلك ليريهم صلى الله عليه وسلم صحتهم وقوتهم حتى يروا أنهم ما أصابهم ما ظنوه بالمسلمين من فقر ويعني ضعف ونحو ذلك. قال: وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، قال لأصحابه قبل ما يبدأ الطواف. قال: ثم استلم الركن يعني الحجر الأسود وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود. ظاهر أن هم كانوا قاعدين في جهة ناحية الحجر كده ولا حاجة، ناحية الحجر حاليا يعني ناحية الحجر، بحيث أن هم يروا الأركان بتاعة الركن الحجر الأسود وما بعده اللي هو الركن بتاع الحجر، والركن اللي هو اللي بعد منه اللي هو العراقي، أما الركن اللي هو ما بين الركن اليماني وأسف الركن الغربي، أما الركن اليماني والحجر الأسود فلا يرونه، لأن أنا لو قاعد كده مش هشوف الأربع أركان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما رحم الله امرأ يعني أراد رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. فلما استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا وراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى سائرها. فكان ابن عباس يقول كان الناس يظنون أنها ليست عليهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعها لهذا الحي من قريش للذي بلغه عنهم، حتى إذا حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. يعني ماذا؟ الناس ظنوا أن مسألة الرمل في الثلاث أشواط الأولى هذه خاصة بهذا اليوم فقط، فكانوا يتجادلون في ذلك. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعدها بكم؟ ثلاث سنوات، رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث أشواط الإيش الأولى، فبان من ذلك أنها صارت سنة إلى يومنا هذا، لا فيهم كفار ولا مشركين لكنها صارت سنة. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في تلك العمرة دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته، ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلاثة أيام، وأن المشركين أرسلوا إليه حويطب بن عبد العزة في نفر من قريش فقالوا له إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنه. قال ثم ذكر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في شهر ذي الحجة. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى خبر عمرة القضاء مختصرا في عدة روايات، وقد زاد في رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي. ابن عباس بيحكي، ابن عباس كان في الوقت ده كان صغير، ما كانش أصلا يعني يعي أصلا، وما كان أصلا أبوه كان قد أسلم. نعم. قال فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم. ابنة حمزة كانت يتيمة صغيرة في بني عبد المطلب بعد مقتل حمزة في يوم أحد. قال فجعلت تنادي يا عم يا عم. قال فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك حمليها. يعني علي رضي الله واخد البنت وراح شايلها وحاططها فين؟ في الهودج بتاع فاطمة رضي الله عنها. قال فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، حمزة عمه. وقال جعفر ابنة عمي، جعفر ده كذلك إيش أخو علي، ابنة عمي وخالتها تحتي، زوجتي أنا تبقى خالتها. وقال زيد ابنة أخي، زيد بن حارثة رضي الله عنه كان واحد من آل البيت عايش في وسطهم، فقال ابنة أخي، حمزة ده أخي. قال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجعفر. قال وقال الخالة بمنزلة الأم، أولى يعني بيت بها هو بيت جعفر، لأن فيه خالتها، والخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضع. إن علي يعني بيقول له: طب ما تتزوجها لما تكبر يعني شوية، هذا من باب يعني تشرف بهذه المكانة. فقال: إنها ابنة أخي، لأنه كان يجمع بينه وحمزة رضع. هذه الرواية في الحقيقة لعمرة القضاء أنا أردت أن أسردها على مسامعكم من باب الإلمام بالسيرة. يعني إحنا بنتعمد نذكر مواقف يعني على فترات تاريخية من باب الإلمام الموجز، حتى ولو يعني إلماما موجزا بالسيرة، ونقف على بعض الفوائد. من هذه الفوائد: ضرورة مواجهة الحروب الإعلامية المغرضة بما يكون مناسبا من التدابير. إيه الشاهد لها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم قوة من نفسه. حرب إعلامية على المسلمين، ده خلي بالكوا، ده خلاص، ده خلاص هيموت، هو الإسلام اللي هم تمسكوا به ده خلاص هيفشلوا. ولذلك هذه تجربة في الحقيقة لحروب إعلامية رهيبة جدا، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا على استعداد لهذه الحروب الإعلامية وكانوا متماسكين. نعم. أيضا من هذه الفوائد أهمية الحفاظ على سمعة المسلمين المادية والمعنوية ليظل الأعداء في رهبة منهم. أهمية الحفاظ على سمعة المسلمين، المسلمين لابد يظلوا في نفوس الكفار ماذا؟ أخوياء مش ضعفاء. ولذلك الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إن المسلمين لازم يظلوا يعني يحافظون على قوتهم لإرهاب الأعداء. أما أن المسلمين يعودوا يقولوا يعني خلاص بقى وخلينا نعيش وناكل ونشرب والناس كلها تأكل وتشرب، يقوم يبقى في العالم كله على بعضه كده، يبقى فيه اتنين بلطجية قاعدين يقسموا العالم، والفتوات اللي حواليهم هم اللي بيتعاملوا مع الأمر. نعم. أيضا من هذه الفوائد فضل الصحابة رضي الله عنهم، حيث التنافس على فعل الخير في كفالة اليتيم، وهذا ظاهر من فعل الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. آخر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه مربيا، ما أعظمه مربيا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أي نعم إنه كل واحد منهم قال له يعني أي شيء يرضيه، بحيث أنه يعني ما قضلوش لكن يقول له ما يطيب به خاطره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جنات النعيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.